هذه بعض الأسئلة الدرس الماضي، بعضه سيأتي معنا في قضية الحمل والمرضع. هذا يقول قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم إلى آخره، ألا يدل أنه واجب عليهم الصيام في الليل؟ هذا كان منسوخ، هذا كان أولا ثم نسخ. كيف يجتمع في يوم 30 من شعبان أنه يوم شك أو يقين من شعبان، مع أنه صدر في الزاد بقول مع صحو، هذا يدل على أنه يقين لا شك. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، شك أو يقين، شك باعتبار يوم 29، لأنه إذا غابت شمس يوم 29 حينئذ ينظر الناس ماذا؟ هلال لعله يرى، حينئذ يوم 30 مشكوك فيه من كونه من رمضان أو من شعبان. فإذا لم يرى الهلال حينئذ نتم ها شعبان 30 يوما، صار ماذا؟ صار يقينا. فهذه أو يقال فيها مانعة جمع وخلو، لا يجتمعان ولا يخلو اليوم 30 من كونه شك أو يقين، واحد منهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه ما يسمى عند المناطق بمانعة الجمع والخلو، إما أن يكون يوم شك أو يقين. كيف يجتمع؟ نقول ما يجتمعان في وقت واحد، هو إذا أصبح مثلا يوم 30 نقول هذا يوم يقين ويوم شك، لا، ليس هذا بوارد، وإنما يوم شك باعتبار البحث ليلة 30 عن هلال شهر رمضان. النية سيأتي بحثها في بحث مستقل. هذا يقول لا ترى رؤية الهلال من آلات الحديث قد يؤدي لرؤيته في وقت لم يكن صلاة الصلاة. هذا إن وقع، حينئذ ينبه أن هذه الرؤية بالمراصد والدرابيل ونحو ذلك أنها أخطأت، ليست معصومة، ولكن كونها تستعمل أو لا تستعمل هذا لا يلزم منه أنها ما استعملت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تستعمل الآن، لأنها لا تخرج عن كونها رؤية بالعين. عندما يرى بالدربيل مثلا، رأى بماذا وحكم بكون الهلال قد ظهر؟ حكم بأي شيء؟ بإدراكه بالعين. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا متحقق فيما إذا كان بواسطة أو بدون واسطة. هذه من الأمور التي تعتبر من النوازل، فيرجع فيها إلى كبار أهل العلم، وقد أفتى بذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه لا بأس بها باستخدامها في، لكن لا يلزم الناس بها، لا يلزم الناس بها ولا يحكم بها على من رأى. يعني لو يعني إنسان رأى الهلال بعينه مجردة وآخر رأى بالدربيل مثلا والمراصد قال لا ما ظهر الهلال، لا نلزم من رأى ونكذبه لكون هذه المراصد لم ترى، يعني ليست بحاكم، لا بأس باستعمالها ولكن لا تعتبر شرطا ولا يكلف الناس بها ولا تكون واجبة، ولا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو لا، لأن الأصل أن الإنسان إذا كان ذا رؤية حادة قوية البصر حينئذ الأصل أنه يدرك ببصره دون واسطة هذه المراصد، حينئذ نقول استعمالها مباح، استعمالها مباح، فوجودها إن وجدت لا بأس بها، لكن هل هي ملزمة؟ هل هي ملزمة؟ لا، بمعنى أنها لا يلزم الناس بها، وأما إذا رؤية الهلال بها حينئذ تكون ملزمة ما في بأس، لكن لا يكذب من رأى الهلال بعينه مجردة لكون هذه المراصد لم تدرك الهلال. هذا يقول فضلا لا أمر لو تجعل يوم الأربعاء ويوم الجمعة دروسا لأجل أن ننهي أو ننتهي من كتاب الصيام قبلها. لسا ننتهي إن شاء الله 5 أيام مع يوم الخميس العصر إن شاء الله وقت طويل وننتهي إن شاء الله. هل يمكن للطالب إذا كان ليس سريع الكتابة ولا يستفيد منها كثيرا أن يجمع بين أكثر من شرح ولا يكتب؟ أصل الطالب الذي يحضر ننصحه أن لا يكتب شيء في الدرس، إذا كان تحضيره قوي وجيد ويقف مع العبارات وكأنه يشرحها ويفهم أكثر المسائل، هذا لا يشغل نفسه بالكتابة في الدرس، إلا اللهم إذا كان ثم فائدة جديدة لم يعلم بها أنها قيلت في الشرح الذي وقف معه، حينئذ لا بأس من كتابته، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل أنه يستمع، لأن الفهم في العلوم. وأما الأقوال هذه كلها موجودة، الشارح ما يأتي شيء من عنده، إلا اللهم إذا قال هذا يعني من كيسه وهذا من فهمه، حينئذ يحتاج إلى تنصيص، وما عدا فالأصل أنه موجود في كتب أهل العلم، لا زيادة ولا شطر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن المصنف رحمه الله تعالى بين أنه يجب الحكم بدخول شهر رمضان بثلاث علامات، وذكرنا أن العلامة الشرعية محصورة في أمرين اثنين لا ثالث لهما، وهما إدراك أو الحكم بكون الشهر قد دخل برؤية هلال رمضان أو بإتمام شهر شعبان 30 يوما، 30 يوما سواء كان الجو صحوا أو مع غيم إذا لم يرى الهلال، حينئذ علامتان لا ثالث لهم. بعض المسائل المتعلقة التي ذكرها المصنف بالهلال ونحو ذلك، قال رحمه الله: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي يعني الهلال، وإن رؤي هذه إن لي شرطي وهي للتعليق، الرؤيا يعني الهلال، ورآه راء نهارا لا ليلة. الأصل في الحكم بدخول شهر رمضان وغيره من الشهور إنما يكون برؤية الهلال بعد غروب الشمس، هذا هو الأصل. وأما رؤية الهلال قبل غروب الشمس كاد يكون القول متحدا وفاقا بين أهل العلم أنه لا عبرة به، لا عبرة به، وإنما بعد غروب الشمس. قال بعض أهل العلم أنه إذا رؤيا قبل غروب الشمس سواء كان قبل الزوال أو بعده حينئذ يكون لليلة الماضية، وإذا كان لليلة الماضية حينئذ ثبت أن الوقت الذي رؤية فيه يكون من رمضان فيلزمهم القضاء. وهذا إنما يتصور كما سيأتي في قول شيخ عثمان أنه يكون في اليوم 30، وأما في اليوم 29 فلا يتصور. لماذا؟ لأنه لو حكم بكون الشهر قد رؤية الهلال في نهار يوم 30 وكان لليلة الماضية السابقة حينئذ صار يوم 30 هذا من رمضان، إذا كذلك لأنه إذا جعل الليلة الماضية يعني يكون الشهر قد دخل ولم يعلم به الناس. وإذا رؤي في نهار 29 وقلنا هو لليلة الماضية حينئذ لزم منه أن يكون الشهر 28 ولا قائل به، ولذلك صورة المسألة: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. وهذا أراد به المصنف رحمه الله تعالى رد القول المقابل بأنه إن رؤي نهارا فهو لليلة الماضية سواء كان مع التفصيل أو بدون تفصيل، مع التفصيل بأن يكون قبل الزوال أو بعده، هذا مع التفصيل أو بدون تفصيل الرؤية مطلقا. وإن رؤية نقول أراد به أن يرد قول من قال إنه للماضي نهارا، أطلق المصنف رحمه الله تعالى النهار وهو في سياق الشرط فيعم، يعم ماذا؟ يعم ما إذا رؤية قبل الزوال أو بعد الزوال، حينئذ يكون الحكم ماذا؟ يكون الحكم حكم الهلال، وما يترتب عليه من أحكام، ما يترتب عليه من أحكام يكون لليلة المقبلة، لليلة المقبلة. الليلة يقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة، من الصباح إلى الزوال يقال رأيت الليلة، وبعده بعد الزوال يقال رأيت البارحة، قاله ثعلب، هذا باعتبار الحقيقة ومنع ذلك مطلقا لا وجه له، يعني التفصيل بين البارحة والليلة، متى يقول رأيت الليلة ومتى يقول رأيت البارحة. إذا كان الكلام قبل الزوال وما بين الصباح والزوال يقول رأيت البارحة، رأيت الليلة، وإذا كان بعد الزوال يقول رأيت البارحة. لليلة المقبلة فحينئذ لا يجب به صوم إن كان في أول الشهر، ولا يباح به فطر إن كان في آخره. إذا كان الحكم معلقا بوجود الهلال نهارا نقول الحكم هنا حكم بالنفي، يعني لا يجب به صوم ولا يجب به فطر. متى لا يجب به صوم؟ إذا رؤي نهارا يوم 30 من شعبان فلا يجب به صوم وهو قضاء ذلك اليوم، ولا يجب به فطر وذلك فيما إذا كان في اليوم 30 من شهر رمضان. حينئذ إذا قيل بأنه لليلة الماضية حينئذ لزم منه أن ذلك اليوم وهو يوم 30 من شهر رمضان أنه هو يوم العيد فيلزمهم الفطر. حينئذ إذا كان رؤية الهلال نهارا لليلة المقبلة الآتية فلا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه حكم من حيث إيجاب الصوم ولا من حيث إيجاب الفطر. قال في بداية المجتهد: اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني، يعني التالي الذي يراه، متى العشي؟ بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، هذا باتفاق. إذا رؤي مساء ليلة 30 بعد غروب الشمس فهو لليلة المقبلة، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا رؤي في النهار. واختلفوا فيما إذا رؤي في سائر أوقات النهار، يعني أول ما رؤي، أول ما رؤي الهلال رؤية في النهار، هل يمكن رؤية الهلال في النهار؟ قالوا نعم يمكن، فيما إذا عرض عارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس أو يكون قوي النظر حاد، حينئذ يخترق فيرى الهلال في النهار. وهذا يقول الناس الآن في عز النهار مثلا، لا أريك النجوم في عز النهار، يعني ماذا الأصل فيها؟ أنه لا يراها، هذا هو الأصل. لكن لو كان حديد البصر وكان قوي البصر قد يدرك، قد يدرك، أو يعرض شيء على الشمس، لأن الهلال يضعف تضعف رؤيته إذا قوي ضوء الشمس، فكلما قوي ضوء الشمس حينئذ لا يتمكن من رؤية الهلال. فلو عرض عارض كسحاب مثلا على الشمس وظللها، حينئذ يمكن في ذلك الوقت أن يرى الهلال في النهار. واختلفوا فيما إذا رؤية في سائر أوقات النهار، يعني أول ما رؤي. فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشر، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. هذا الذي مشى عليه المصنف، أنه لا فرق بين أن يرى أنها أن حكمه ماذا؟ لليلة المقبلة. هذا إذا رآه عشيا باتفاق، وإذا رآه نهارا مثله في الحكم على قول جمهور أهل العلم، أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لأثر عمر رضي الله تعالى عنه، روى الدارقطني عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، هذا نص من عمر رضي الله تعالى عنه، أو يشهد رجلان فلا تفطروا حتى تمسوا، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رآياه بالأمس عشية، فيلزم حينئذ القضاء أو الفطر. فاعتمادا على هذا الأثر ثم من التجربة، قال أهل العلم إذا رؤي الهلال نهارا مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنما يكون لليلة المقبلة، فلا يترتب عليه حكم من حيث الإيجاب، إيجاب الصوم يعني قضاء يوم 30 من شعبان، أو إيجاب الفطر بمعنى أنه يجب عليهم إذا صاموا يوم 30. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، فهو لليلة المقبلة، هذا المذهب سواء كان أول الشهر أو آخره. ولذلك قال عثمان في حاشيته على المنتهى: يعني إذا رؤي الهلال نهار 30 قبل الزوال أو بعده مطلقا، هذا هو المذهب، إذا رؤي الهلال نهار 30 قبل الزوال أو بعده فهو للمستقبلة، يعني الليلة أو اليوم المستقبل، لا أنه للماضية. فلا يمسك إن كان في 30 شعبان، فلا يمسك إن كان في 30 شعبان، يعني لا يمسك على المذهب، لأنه إذا علم بدخول وصوم شهر رمضان في أثناء النهار وجب عليه ماذا؟ أن يمسك مع القضاء، يقضي ذلك اليوم، لأنه رؤي الهلال في نهار رمضان، في نهار يوم 30 من شعبان، فدل على أن هذا اليوم هو يوم 30، اليوم الأول من شهر رمضان. يقول لا يلزمه الإمساك، لماذا؟ لأنه لليلة المقبلة لا الماضية، فهو للمستقبلة لا أنه للماضية. فلا يمسك إن كان في 30 شعبان، يعني 30 من شعبان، حذف النون للإضافة، ولا يفطر إن كان في 30 رمضان. وأما إذا رؤيا في نهار 29 فلم يقل أحد بأنه للماضية، إذا رؤي نهار 29 لم يقل أحد بأنه لليلة الماضية، لماذا؟ لما يلزم عليه من كون الشهر 28 ولا قائل به، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 أو 30 يوما، إما ناقصا 29 وإما أن يكون كاملا وهو 30. وبعضهم لا يرى وصف 29 بأنه ناقص، لماذا؟ لأنه صح شرعا أنه شهر، وإذا أطلق أنه شهر فالشهر حينئذ يختلف كما، فقد يكون 29 وهو كامل في نفسه، وقد يكون 30 وهو كامل في نفسه، وهذا له وجه ألا يوصف إلا باعتبار مقارنته بماذا؟ بالثلاثين. إذا قيل بالنظر نحكم على الشهر إذا كان 29 بأنه ناقص إذا قارناه بماذا؟ بثلاثين فيوصف بكونه ناقص لكنه باعتبار النسبي، وأما في نفسه فهو كامل، لأنك إذا قلت ناقص معناه قد بقي عليه يوم أو يوما، فكيف تقول هو ناقص وهو كامل في نفسه؟ حينئذ وصفه بالنقص فيه نوع نظر. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، قلنا هذا المذهب وهو الراجح عليه جماهير أهل العلم سواء كان أول الشهر أو آخره. قال في الفروع هذا المشهور يعني في المذهب، فعليه لا يجب به صوم ولا يباح به فطر. عرفتم لا يجب به صوم يعني لا يجب به صوم قضاء ذلك اليوم، لأنه متى يعرف؟ يعرف في النهار قبل الزوال أو بعده يوم الثلاثين من شعبان، حينئذ هو مفطر أصبح مفطرا. فإذا رأى الهلال في النهار بعد الزوال أو قبله لو قيل للماضية لزمه الإمساك ولا يصح صومه. لماذا؟ لأنه أصبح مفطرا، فحينئذ لا يصح الصوم ويلزمه القضاء. فلا يجب به صوم يعني لا يجب به صوم من حيث الإمساك ولا من حيث قضاء ذلك اليوم، ولا يجب به فطر، وذلك فيما إذا رآه في آخر الشهر أو الثلاثين من شهر رمضان، لأنه يصبح صائما. فإذا رآه قبل الزوال أو بعد الزوال لو قيل الليلة الماضية دل على أن الشهر ناقص فهو 29، فحينئذ يوم الثلاثين من رمضان الذي أصبح فيه صائما وجب عليه الفطر، وجب عليه الفطر. ثم إذا قيل بأن الصلاة فات وقتها حينئذ يخرجون في اليوم التالي. ولذلك قال فعليه يعني على هذا القول وهو الصحيح لا يجب به صوم ولا يباح به فطر. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة وقبل الزوال للماضية. تفريق بين الرؤيتين، بين الرؤيتين، إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. وعنه إذا رؤي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية. الرواية الثانية يستوي فيها أول الشهر وآخره بدون تفصيل، إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. الرواية الثالثة أن هذا الحكم خاصا بآخر الشهر لا بأوله. وعنه إذا رؤي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة وإلا لليلة الماضية. وهذا كما ذكرنا أنه اجتهاد لعله رجوع إلى تجربة ونحو ذلك، ولكن أثر عمر صحيح رضي الله تعالى عنه. فإذا رأيتم الهلال نهارا هذا مطلق فلا تفطروا حتى تمسوا، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية، فنقف معه ونقول بأنه إذا رؤي الهلال نهارا لا عبرة به، لا عبرة به. قال الزركشي أما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع. بعد الزوال لو نظرنا في الرواية السابقة أن كل ما قيل بعد الزوال فهو للمقبلة، إذن لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما إذا رؤي قبل الزوال. أما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع نعلمه لقربه منها ولقصة عمر، لكن قصة عمر هذه عامة. وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا، وإنما المعتبر رؤية الهلال ليلا. هذا هو الذي عليه العمل عند الأئمة الأربعة وأتباعه، أن العبرة برؤية الهلال بعد غروب الشمس إنما يكون ليلا، وأما في النهار فلا عبرة به. وإن رؤي الهلال نهارا قال في الشرح ولو قبل الزوال، يعني دفعا للروايات الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهذه لو هنا لإشارة إلى الخلاف. فهو أي الهلال لليلة المقبلة ولم تغب الشمس، أي ولم يغب القمر قبل غروب الشمس، يعني يشترط فيه إذا كان لليلة المقبلة، يعني سنحكم ما بعد أنه يوم فطر أو يوم صيام، إن غاب قبل غروب الشمس لا عبرة به، لأن العبرة إنما تكون بماذا؟ إذا غابت الشمس وبقي الهلال، حينئذ يكون لليلة المقبلة. ولذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن قوله لليلة المقبلة يجب تقييده بما إذا لم يغب قبل غروب الشمس، فإن غاب قبل غروب الشمس فليس لليلة المقبلة. لماذا؟ لأنه إن رؤي نهارا وغاب قبل غروب الشمس هذا وجوده وعدمه سواء لا ينبني عليه حكم، وإنما الرؤية ثم غابت الشمس وبقي الهلال حينئذ نحكم بكونه لليلة المقبلة. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار، كما لو رؤي آخر النهار. فلو في قوله لو ولو قبل الزوال إشارة للخلاف عن أحمد أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، ولا أثر لرؤية الهلال نهارا، وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب، يعتد بالرؤية بعد الغروب. قال في الإقناع: ولعله مراد أصحابنا، بل هو المراد أن العبرة تكون بماذا؟ بغيابه، بظهوره بعد الغروب، أن تكون الرؤية مخصوصة بالهلال بعد الغروب. وأما إذا غاب قبل غروب الشمس فلا عبرة به. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، هذا يعود إلى التجربة ولا أثر له من حيث ترتب الأحكام الشرعية صياما وإفطارا. ثم قال رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وإذا رآه، انظر غايره هنا، قال وإن رؤي نهارا، ثم قال وإذا رآه، إن وإذا عبثا هكذا أم له مغزى؟ وهو ها إن وإذا، نعم إن هذه تفيد التقليل والشك في وقوع ما بعده، لأننا قلنا الأصل أنه ما يرى الهلال في النهار، لكن لو رؤي على قلة حاد البصر من هو الذي يرى في عز النهار كما يقال؟ هذا قليل بالنسبة للناس، ولذلك علقه بإن. وأما إذا فهو كثير، أن يرى الناس في الحجاز الهلال ثم لا يرى في الشام ولا في مصر، هذا كثير هو الغالب، لا حينئذ الحكم يختلف، ولذلك فرق بينهما بإن وإذا. ولذلك جاء بقرأ وإن تصبهم سيئة ويأتي فإذا جاءتهم الحسنة، حسنة دائما يعبر فيها بإذا. وإن تصبهم سيئة يطير بموسى مثلا، هذه إن علقت بماذا؟ سيئة علقت بإن، والحسنة علقت بإذا، لأن مقام الحسنات أكثر أكثر أكثر من مقام السيئات بالنسبة للخلق. وإذا رآه يعني رأى أهل بلد الهلال، أهل بلد كلهم أو من تثبت به الرؤية الثانية، يعني لا يشمل الصغير والكبير والعبد والمرأة وغيره وكلهم مميز وغير مميز، لا، إنما المراد أهل بلد يعني من تصدق بهم أو تثبت بهم الرؤية، ولذلك هو عام أريد به الخاص. لزم الناس كل الناس، كل الناس مكلفين وغيره، قل لا، ناس هنا عام أريد به الخاص. حينئذ لو رأى من تثبت به الرؤية لازم في بلد، لازم الناس وهم المكلفون الذين وردت فيهم صفات التكليف، لازمهم ماذا؟ الصوم كلهم بلا استثناء. لماذا؟ لأنه إذا ثبت في حق بلد ثبت في حق آخرين. وإذا رآه أهل بلد يعني متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه، هذا هو الأصل، لأنهم لا يطلب شرعا أن يرى كل أهل البلد أن يروا الهلال، لابد، ليس بلازم، بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم أن من ثبت أنه رأى هلال شهر رمضان ثبت الحكم المترتب عليه في حقه لرؤيته، صوم لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا قد شهد بنفسه رأى الهلال، فيلزمه في نفسه ثم يشهد ويخبر غيره فتلزمهم أو يلزمهم الحكم كما لزمه، هذا مجمع عليه بين أهل العلم في حق البلد الواحد، مجمع عليه بين أهل العلم في حق البلد الواحد. وأما إذا اختلفت البلاد فهذا محل خلاف بينهم. هنا رجح المذهب أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، كل المسلمين، ولو كانوا مسلمين في بلاد كفر لزمهم الصوم كلهم بلا استثناء. وحكم من لم يره حكم من رآه، لقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، هذا هو الدليل، من شهد منكم الشهر فليصومه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال نعم، وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان بعد أن ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان. حينئذ إذا أجمع المسلمون على أنه يجب صوم هذا اليوم في حق من رآه، حينئذ يستوي غيره معه أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقة، فوجب صومه على جميع المسلمين. إذا ثبت في حق واحد ببينة شرعية وجب عليه الصوم بإجماع المسلمين، وإذا رآه أهل بلد وجب عليهم الصوم بإجماع المسلمين فضلا عن العلماء. حينئذ نقول إذا ثبت ببينة شرعية في حق شخص وأشخاص من المسلمين فالحكم عام. الحكم عام لماذا؟ لأن شهر رمضان هو ما بين الهلالين، شهر واحد. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر واحد، ضابطه أنه بين الهلالين، هلال رمضان وهلال شوال. وقد ثبت أن هذا اليوم يعني بعينه منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه، يجب صيامه بالنص والإجماع. ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان، لأن تقارب البلدان هذا يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم أنه يجب الصوم على الجميع، وإنما الخلاف فيما إذا اختلفت المطالع. فأما حديث كريب الآتي فسيأتي الجواب عليه. إذن قوله لزم الناس كلهم الصوم نقول للعموم، دليله العموم، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا الخطاب لمن؟ خطاب لعامة الأمة. صوموا لرؤيته خطاب للأمة كافة، ولم يكن خاصا بأهل المدينة بل هو عام. فإذا ثبت في المدينة ثبت في الشام وثبت في مصر وثبت في الأندلس وغيرها، فهو حكم عام لا يختص به بلد دون آخر. ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه، البلد الذين رأوه، فالغرض حاصل لما ذكرناه من ثبوت البينة العادلة في حق من رآه، فيستوي حينئذ المخبر والمخبر، لأن الحكم واحد، هنا قال لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة لتعلق الحكم به. وكذا قوله لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه خطاب عام، ولأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون، ولا يشترط رؤية كل إنسان إجماعا، ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، فكذا الصوم، وهذا مع اتفاق المطالع كما سبق. وإذا أخبر عدلان عن أهل بلد أنهم أفطروا وفيهم قاض اعتمد هذا الخبر، لأنه كما سيأتي أن الكلام هنا في الأخبار لا في الشهادة. إذن وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، هذا قول وهو المذهب عند الحنابلة. وظاهر قوله لزم الناس كلهم، ظاهره ماذا؟ أنه لا فرق بين قرب المكان أو بعده، يعني سواء اتفقت المطالع أو لا، هذا مرادهم، وسواء كان بين البلدين مسيرة شهر أو لا، مطلقا لا يفصل فيه لعموم قوله صوم لرؤيته، وأنه يجب ولو اختلفت المطالع، فهو قول عام. وقال بعضهم قول آخر إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها، كبغداد والبصرة، لزم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما. هذه إذا كانت المطالع متفقة، يعني مطلع الهلال يكون في وقت واحد ومحل واحد لا يختلف، لأنه قد يرى في نفس المكان وفي نفس المحل في الحجاز وفي نفس المحل لا يرى في المغرب مثلا، حينئذ اختلفت المطالع. وهنا قول بالتفصيل، إن اتفقت المطالع فحينئذ لزم الصوم جميع البلدان، وإن اختلفت كأن كان بينهما بعد كالحجاز مثلا والعراق والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم ولو اختلفوا، كأن يصوم هذا ليلة الجمعة وهذا يصوم ليلة السبت. وروي عن عكرمة أنه قال لكل أهل بلد